بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم على خطر بالدم من عود ليوم بالدم على خطر بالدم من عود ليوم بالدم بالدم بالدم بالدم من دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني من دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني يا مدفع المدوي دوي من أرض وضوي يا مدفع المدوي دوي من أرض وضوي بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم على خطار بالدم من عود لديار بالدم على خطار بالدم من عود لديار بالدم بالدم بالدم بالدم من دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني من دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني يا مدفع المدوي دوي من الأرض وضوي يا مدفع المدوي دوي